السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نختار الناس اللي عندها آلات التصوير وعندها تليفونات تقفلها، ما مسموح بك. أنا لا استثناوني من ذيك التلفزات والمسلسلات وأيالات، ماني من أهلهم. اختار ذلك نعدل العود اللي صدقة السري، ما ندور بها حملة ولا حزن ولا منظمة ولا هيئة ولاني في الأغلبية ولاني في المعارضة. أنا ماني من حد من ذكام، ما نختار كلمتي تلوث بمعذوك، والله معذوك، ماني ضد حد ولاني مع حد. اللي لوذ الله طش من الخير إذا قديت مبلغها لهذه البقية الباقية من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما عندي وقت مصيب ليك الروايات. اللي عنده تليفون يصور بيها، والله واحدة يسجل بيها، إلا يوفر عليه كريدي خليه له يعمل شي. ما هو هذا؟ طيب احنا الليلة قالوا موريتاني ساعة في الخير خير، وعادة الدرس يستمر الا ساعة تنقص شوي ومرة تزيد شوي، ما هي مقصودة. واحنا موريتاني ما شاء الله ياسر منا يعرف، والله مدس مشي ينصات. مشكلتنا ياسر منه ما هو الجهل، قال ياسم ان اخلع انه يعرف والتطبيق اللي يعمله خالق. ما انك لاهي تقرأ صوراتك، ما اجبرت واحدين يصلحوا لك، ولا انك لاهي تقرأ حديث، ما اجبرت واحدين ما شاء الله عراضي، ولا تجيب انظام وبيتات، ما اجبرت واحدين قاع اشد منك انظام وبيتات، ولا انك لاهي تصد على شيء ماله ومالك، واحدين ما شاء الله يسابقوا معاك. يا غير هذا كامل اطرح له الله تعالى قاعدة، قال اما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. الله اكبر. اما الزبد فيذهب جفاء، شمن الرقوة تعقب تمشي، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. وراجي من الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الاخلاص والقبول في الأقوال والأعمال والنيات، وأن يجعل هذه المجالس مجالس يباهي الله بها ملائكته ويذكرنا بها في الملأ الأعلى عنده، ويغفر لنا بها الذنوب ويكفر بها الخطايا ويرزقنا بها الموت على الإيمان الخالص المقبول. الليلة درسنا، والله الكلمة ما هي نعدل ونعمر بها بين مغرب والعشاء، حول الطهارة. ونحن نقول الطهارة دار واحدين يقولوا معناها قبل ما غرشك وسيوتك، هذا معناها الدوش والصحو ولوضو، ودار واحدين يمشوا بها الشور من الدخرة ما نعرفها. وانا لا خاطر نقرن لكم من بين ذاك وذاك القدر اللي نعمر به بيتا من بيوت الله، ياك نعود ان شاء الله وارد فينا معنى من معاني ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يترون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نرجو الله نصيب الأوفر من ذلك الطهارة. قال الطهارة يقسمها العلماء إلى نوعين واضحين، طهارة معنوية وطهارة حسية. وياسر من الناس ما هو عاتن قاعد الحسية والمعنوية ما يخاطر باله قاعد، هم الكفار ورق، هم المعدلين والربايين، وذا اللي يصبوا على جلودهم من الماء والصابون شي ما يوفى، والواحد نية وخال مصقول تقول انه ليش من التواق طلبيه وتقرا المصحف يقول لك ذا الامن ادم اللي تراعي فيه الضاوة راهو لك من السس. يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس والله الا نجس. والغريب ما قال انما المشركون متنجسين ما قال انهم مترسين قال انهم هم ذاتهم نسس. هي اللغة العربية تفرق بين النجس والمتنجس. المتنجس معناه هذا اللي لباسه منسس والله جله طار عليه السس يا هارني تقبل ما يطهر. ونين تقول على انه نجس معناها ذات البول والبول ما يطهر ذاته يتملاه البول ما دام موجود فهو نجاسة. اذا وصفهم منهم نسي واحنا الواحد الرعو فيه الله يلعود المؤمن عقليته عقلية على انه لا المسألة يصقى اللهرته يتوصف له على انه عاد طاهر. هذا معناه انه خلل. هذا فيه خلل فني خلل في التصور وربما خلل في الاعتقاد. قالوا الاصوات ثم طهارة بدنية معناها ظاهرة الجسم والمسائل يقبل الهلمة والله التراب. وثم طهارة معنوية تقيت عود جلك صبيت عليه الماء يا غير عند مالك الملك عند رب السماوات والأرض انت منسس. أيهما أخطر؟ أخطر الله هذا اللي في المكينة وهو نجاسة العقيدة نجاسة الفكر نجاسة الثقافة نجاسة التصور معناها انه هو من داخله خربان منسس. وهذا هو الخارج الكفار اعاذنا الله من الكفر والنفاق. اذا الطهارة نوعين طهارة في الجل هذا ينفع فيه الموت ترى خالق طهارة في القلب وفي الاعتقاد وفي التصور. اذا صبيت البحر على راسك وعلى جلك تبقى نجسا. هذا المبدأ ما نوضح. طيب القرآن يتكلم على الحالتين وكذلك السنة النبوية المطهرة. مرة يتكلم لك على طهارة القلب في العقيدة ما في حسد ما في حقد ما في عجب ما في رياء ما في كفر ما في نفاق ما في هذه طهارة داخلية. هذا معناه انك طاهر الباطن طاهر المكينة. هي الوتار كي تعود مكينتها معلومة ضيعات واقتها خامرة وخاسرة شضرها ما هي زينة عند الناس يا غار اللي لبس المقيسين تعود هي تضاوى بها الزين ومكينتها خربانة. والله ما هو الخالق دائما اللي يركز عليه مكينة الشيء لانه هي اساسه ومكينة الإنسان هي قلبه وعقله. اللي يصلح لباس وللعود خاسر معناها ان الاخر ما يورط. واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم وهما يشهد الله انهم كاذبون وضالون. هذه شنو فائدتها مخلوق يضاوى ومخلوق يعجبك مظهره ولسانه وحركاته ولكنه لا يساوي عند الله جناح بعوضة. هذا هو الخسران المبين وهو التبت برتي لما ورات برتي. تعالوا نتصفح بعض المعاني. طيب ما شفتوا انا قهر اركي يتوضى وانا يفوت يتوضى شو يقول خالق دعاء في السنة جارت السنة انحدني يتوضى شو يقول لا تمتموا انتم صوراتكم مروا شو يقول اللهم اشعرني ايوه وخلاص ايوه كيف اراني فهمت لكم فايت فيكم الرواية لبس حاولني الصن وضح لكم الرواية. هو توضى معناها انه قصر عنه العاد عليه نجاسة راه ربما اصقلها قلعها وعاقب ذاك يطهر من الدخرين قالها الحدث الاصغر لينلوضه يعالج به الله الحدث الاصغر الاكبر ما ينفع فيه. مع ان قال بعض العلماء انك ان تستحم امه اللي يرتقي تقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هناك طهارة كبرى وهناك طهارة صغرى. وان هذا الدعاء وان كان ورد اثر الوضوء فانه لا مانع من ان تستعمله بعد الغسل. يريد مثلا تستحم وتتوضا تقول اللهم اشعرني من التوابين، يسبق في رواية ما كنا فاطرين لها وهي طهارة القلب. اشعرني من التوابين معناها اشعرني مصقول من الذنوب، واجعلني من المتطهرين معناها مصقول من الحدث الاصغر والاكبر، معناها طهرني من النجاسة اللي تعرفها المبدية، وطهرني من النجاسة اللي ما يراعى فيها الى اقبلت لها آلة تكتشفها ما تقد تشوفها. وانا كرقا صارك زاني من دركانك اذا جبت للطب وعدلت له كليشة لا يتفطن انه زاني. اذا جيت للطب صباح وطب مساء وطب القيلة وعدل لك كليشة يعرف قلبك شماسي، دور يطلع لك كليشة ان قلبك صافي وقاشوشك ما في شي، وانت يقد عود قلبك قاع رايح الكليشة صار ما تكتشف المعاني الشرعية بها اللي اهلها عمي عن ربهم يومئذ لمحجوبون وفي الدنيا. هذا اللي تخبطوا فيه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، والمعاني الحقيقية معمية على ما يعرفون. يطلع لك كليشة منك ما فيك شي وانت ما فيك شي من الخير. يا الله قبيلين كتف كليشة ما فيك شي به اللي جاي من عند مادة ما تعرف شي وانت ما تكون شي. جيس مادة تفحصك مادة اخرى متخصصة ما هو دير خلطة لطات فيه. الدعاء يقول ايه؟ اللهم اشعرني من التوابين اي طهارة من الذنوب، واشعرني من المتطهرين النشاسات والامور المعنوية اللي تمنع من عبادة كل شنابة ونحو ذلك، واشعرني من عبادك الصالحين معناها من يطهر ظاهرتي وباطنتي، نطهر من الذنوب ونطهر من موانع الحدث الاصغر والاكبر. حد عادي قد يقدم اوراق ومترشح واجعلني من عبادك الصالحين. ما انا عرف كان قاعد اخرنا والله ما داخلناش وخارج من الوجه المخلق اللوكين والشراء وتعدال الدنيا اللي يقيس الدنيا يصلح، واللي ترصد وشار مرضات المليك وعبادته ما يصلح، ولا يفهم دين مولانا ما هو قاد يفهم الفهم الحقيقي. اذا هذا الدعاء نظم لنا ثلاثة محطات، قال لنا طلبوا مولانا انه يمحي عنكم الذنوب يطهركم منه، وطلبوا مولانا يطهركم من الموانع التي تمنع العبادة ونحوها، وطلبوا مولانا بعد ذلك ان يجعلكم مسجلين في عباد الصالحين، اياك تعودوا مقربين وتعودوا الصالحين. اجعلني من التوابين، اجعلني من المتطهرين، واجعلني من عبادك الصالحين. هذا كنتوا قاعد فاهمين والله الحديث طيب عليكم، والواحد اللي يكسرض ويقول اللهم اشعرني يعني انت ما لك فاهم شيء. هذا اللي تقرا الصرط كانوا يدخلك لفقيه القراه لك ما فهمك معناه، وصاحب الحديث القراه لك قال لك انه حديث صحيح يا غير ما فهمك معناه الصحيح وهو قاعد قارئ عليه ما هو صحيح. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، واجعلني من عبادك الصالحين. ولذلك جاء في الحديث انك لين تقول الدعاء وتعدل وفتحت له ابواب الجنة. اهو ما دام طهره الله من الذنوب وطهره من الموانع للطاعات وجعله من عباده الصالحين، الجنة مفاتيحا قبو ولا تكون مقصينات تعود مفتوحة، لان هذا المخلوق عاد مهيئ لان يستقبله في جنان الله العلي. لما عاد لباس تريت فهم الطهارة انها مديور بالطهارة، كلمة عميقة لها دلالات واسعة ومعاني رفيعة، وله الا كلمة يكررها لقير يشير القرآن لهذا. يقول للرجالة عنكم ويقول للعليات عنكم وقت المر عليها الحيض، وقت عليها الحيض حرام منعا على الراجل يشامعها، وحرام على المرأة تقبل له شامعها. السبب شنو معناها الشي قدامه؟ قال لأنه قدامه نجاسة، لأن الفرش منسس به الدم، ولأن هناك حكم من الله منع بها الرجل من أن يخالط زوجه في هذه الحالة، وهي ممنوعة من أن تمكنه من نفسها. إذا لن ينتهك ذا الحرام شغلي يعود أصابته نجاسة، عاد فاصل في المتطهرين من النجاسة، وارتكب ذنبا عاد لابد أنه من التوابين. إيش القرآن يقول؟ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى نجس فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين من ارتكاب المعصية بمجامعة المرأة وهي حالة مانع، ويحب المتطهرين من هذا الحكم اللي ترتب على الأعضاء من الجماع ونحو ذلك. إن الله يحب التوابين من هذا الذنب وغيره، ويحب المتطهرين. إذا فجمع بين الطهارتين الطهارة من المعاني معناها من النجاسات المعنوية، والطهارة من المسائل الحسية المشاهدة. إذا الحديث واجمع الكلمات الثنتين القرآنية، قال اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وزاد عليهم واجعلني من عبادك الصالحين، هيئني لي ان اكون من عبادك المقربين. اذا معناها ان عرفنا بعد ان ثم الطهارة اللي في القلب، طهارة المعنوية، وهناك الطهارة الحسية. يذكرنا الطهارة الحسية، يقول ان خالق الرجالة مذكورين في المدينة، واحد منهم يترى يجي سدوش وقت له يبول، والله وقت له يقضي حاجة الإنسان الغاير. قال عليهم يعود الواحد منهم متبارك يدير الإحشار ويمسح بهم عن النجاسة، ولا يكتفى بذاك يقبض الممملي وطهر به بلد النجاسة. اهتموا لي القرآن وينبه على ذي المدة اللي عند هذا النوع من المحافظة على الطهارة. يقول فيه رجال يحبون أن يتطهروا، ذوك الرجال اللي عدلوا القضية يقعدوا في المسجد يطلبوا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم مولانا امدحكم وقال لكم تبقوا الطهارة تمهركم انت لو تتطهروا وش تعدلوا. يقولوا كنا نتبع الحجر الماء، كنا ما نكتفوا بالحجار ولا العداء، إن شبروا المنديل هم اللي مع الطهارة بالحطب والحجر. قال لهم لهذا مدحكم الله، قال مولانا انكم انتم اكبار تبقوا الطهارة، والمولانا يحب بك الناس المتطهرة. معناها اعلن إزالة النجاسات والقاذورات الظاهرة والتخلي عن الذنوب المهلكة الحارقة، هذا مما يتقرب به الى الله. طيب هذا فهمناه؟ انت مولانا يمدحه الجنة وعلياتهم يقول انهم ما هم كيل عليات المسلمين اللي في الارض، معناها ما هم كيل عليات في الارض اكثرير. اذكرنا اول العليات، نقول العليات هذه بانا كراج من العليات، والرجال يبقوا العليات والعليات يبقوا الرجال ويتخلط يخشبهم في لائحة من الس، والله لائحة متخلطة. يقول زجنا للناس، زجنا للناس حب الشهوات، والأول منهم شهوة الفرج. يقول زجنا للناس حب الشهوات من ناس من النساء والبنين والفضقع والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، واحدة من البادية والخيل المسومة، واحدة من البادية الخرين الخيل المسومة والانعام الحيوان وبقر وبقرك والغنم والمعيز، وعاقبك يجي الشيخ البادية الخرين اللي حريه الخيل المسومة والانعام والحرف، يلي كلها يصير يقول منين منين منين ويبقي يحضر. إن قالوا ذلك متاع الحياة الدنيا، هذا عنك إلا الدنيا وش من خروجه، هذا رهواركم إلا السينما بلا قيمة وبلا عقوبة. بعد منين السير ريق الناس وكله يرقب راسه، يا من الخيل منين ويا من الأغنم منين والحريثة منين والعليات منين. إن قالوا ذلك، والغريب ما قالوا هذا متاع، قالوا ذلك لوك اللي تراعي فيهم خالي خيمتك متاع الحياة الدنيا، يا غير ما هو مهم به اللي بلا عقوبة، والله عنده حسر مآب. معناها مولانا عنده كري اكبر من اللي كامل تمشنكم طيح وقتك. ايوه وش يقول القرآن؟ يقول قل انبئكم، معناها انتم تختارون نخبركم باللي يشبه من هذا، يقول لهم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. والأول ما يذكر لعليات اللي قبيل دارهم أن حب الشهوات من النساء يقول أنه هاو الصغار يعين من لعليات ما قط شفتهم ولا قط صورتهم. الله أكبر. يقول أزواج مطهرة من مطهرهم ما قبل مغرش ولا قبل سيوة خلقهن الله تعالى خلقهن طاهرات. أزواج ما قال طاهرات ولا قال متطهرات قال مطهرة مطهرهم رب العالمين. طبعا واحد ممكن أرخي الله أن يمشي مرة يتم قاعد في التلفزة لأن هي المرة اللي عنده شافت راجل في التلفزة من الياقوت. طبعا عالمين قاعد راجل من الياقوت والله مرة من الياقوت هو اللي السينما يتم الراشد قابل التلفزة وينعت لها والله على شريتك اشبه تلفزة تم تخرص التلفزة تشوف واحد ما هو على شكله هو تقول له هذا الراجل بعد كذا يفطل لك العين هساخن عليه يخبط التلفزة ويدقدقها بقراعه وتقوم الدقيقة في الدار بها اللي شافت واحد مكونتره هو قاع بها اللي هي ما هي مطهرة وهو ما هو مطهر الخليطة مترسة كاملة وكلها من النساء والشهوات وكلها مجنون واحد في راسه والله ما اللي تم ماشي بيها في المرسل تشوف راس المقوطر زرها ليالو هي عاد ساهية قاع سات عن ملخيمتها وعاد خرص الراجل اللي بانه بوته يبان من الشكل ما قد شافته اسمحوا بطية وها جاية ما هي صايبالك هي واحدة فرويش اللي شافته وانت ما اللي وحرت في مرية شفتها هذا هو تعرف انه هو الخالد. واحدين منكم ان يسمعوني انا يضحكوا هم ما مضحكهم شي هم لخاليهم وذارين هو اللي انفرق موريتاني ومخبزها وياسر من العلماء واللي يتكلم لكم ويعطيكم يا غاري ما يمس بلا دروشيع ما يمس بلا دروشيع يتم يتكلم على الامور اللي ما تعقر وانا نيجي المادة نختار مس بلا دروشيعها كانها تقول ها وتبكر على الطب نختار نعقره المرض يا كانهم يقصوا الاطباء يدوه لعل الواحد يتوصل انه على الهدى وهو في ضلال بعيد. إذن اول ما ذكر من الجنان جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهر الله رب يرزقنا لا تحرمنا ونحن نسأله ولا تعذبنا ونحن نستغفره لا إله إلا الله أزواج مطهر أزواج مطهر إن عود الراشل ما يزنى ومولات خيمت ما تزنى وشاشرت ما يزنى وطافلات محافظ عليهم هذا اللي قال له بيت مطهر وغالبا الناس اللي سروا ما تبقي الناس ما تبقى حد يضوي عليه ألقى أخوارك بلحيته ما قد يتحملوا الكرة الأمر اللي ساترة ما قد تتحمل هذيك المتبرجة الموظفين يلعود فاطل واحد من الموظفين يعملوا بلانتو ما يسرق تلحق الموظف اللي يكبر منه يقول لهم قلت واش يقول له هو سعد بيه ما يسرق هو شنو ما يسرق ناس كاملة سرق به اللي هو سريريك ولا يبقيكوا الناس تسرق لعلي يضوي على راس ويعقى ما يهنى عنونين يفكتي به اللي دائما انا لقاه اللي في صيفة معاكسة ما يتحمر ضده قالوا موريتاني الشقي ما يحب التغي وليالك يعود لقاه بريحيته يقعد احلى واحد كرات يقول له يا اخوي هذا من السقاب كامل ليش وقول له حتى انت يا من الكريط كامل ليش لما رايت عود دائرة على الباس يقول له اختي من وقت حامل يقع من الباس كامل ما داعي وشي يقول له حتى يا من الكشيح البوط والارفاق والبيطان ليش مع سجة مولانا وخزي الدنيا وعلى بالاخرى يا الله نعود مولا نعود مولا الباطل ما يكسح يا الله مولا الحق يرقب رقبته. إن عفو معصية مولانا ما هي مدل يا عيني. يا الله ياكل يطيع الله يرفع صوته ويرفع راسه. ما يحل الأرض تسيب له الباب. الراجل ما يزنى. المرأة ما تزنى. العيار طاهر كامل. أخلاقه كاملة طيبة. يعود الناس اللي يسرهم ما يتحملوه. يقول القرآن على الخالق رسول من رسول الله عليهم الصلاة والسلام. ينقال له لوط. لوط عليه السلام. إيش قاعد الأمة يدعيها إلى الله. وهو الراجل متبارك مع الراجل. الراجل متبارك مع الراجل. يا ليت مات لو جاب لنا الرجالة عادوا الرجالة. شو من قرجي قنات. نوع قاعد الخاس ونادر. إلي جاهم تريد عيهم يا الله. وتلين الله منهم الحالة اللي ترضي مولانا. شو قالوا؟ قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس. لا حول ولا قوة الا بالله. اطهرعت عين. نعم. هؤلاء يحافظون على دينهم. لو كن فجار ما يقدروا يتحملوا. اهل فلان منتهم ما تمشي مع المبدية تتبرج. يقوموا ماكنين فيه. هذا حد منكم يدعي المولانا دار عود مشرب لو يعرفوا. يبانوا في وحدين ما يحركوا لكن ديسانين قاع. خارج من ارواقيه لنين نعطيه للمارة. يحرك في عرق لباس. وخارجين وحدين يخرصون باحرين اللي نقول امرين. امرين في الدار عندك فم. هو الانسان انين يمرض قلبه حتى ما ادري ما طلقى على المعصية ما ادري رعش. لكن احنا قاش عمى ما ادري يرى الاشياء. به المعصية مشات في دمه. اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يكذبون. اها ما انا. انهم اناس يزنون. اها. انهم اناس يقتلون. اها. انهم اناس ناش. عيبتهم الوحيدة يتطهرون. عادت الطهارة عيب. ورهواكم سابق تخلق الدعوة اللي ان شاء الله مباركة موريتاني. وسابق يحركوا فينا دعاة الحق. والله اللي مكم صادق اللي جات فترة على موريتاني هو يلين تعود الدار وزرك وفيها حد يقري أولاد القرآن. يلين يرفع الشاشرة صوتهم في الليل. يهو مالك يهل الدار اللي يزرك يتخربوا. السلام عليكم. يا الصوت شنو يقول لهم واحدة ما عرفناه من زم يتوق واحد. يلين يسمع القرآن راهو كتاب مولانا. يتبرم على مولا خيمته يقول له قلت لي اي الدار فيها صوت طاري. تقول له شنو؟ يقول لها ما عرفت يتم قشم راسه. موريتاني فيهم كبيان. واحد يعود يعرف الحق ومع هذا يلود عنه. الا هاي نعرف لك. ونعود من غد والله ما كذا هم طارسين عليهم واحدين من جيرانهم. سولين نذي الدار ذي اللي طالها منه. يعني يقول لها طاري لها واحد هون. من فلاني يتهو عدلوا كتاب الخلاقة. جاي من منين؟ قال له صحته. لان حد قرى القرآن. قال له صحته. وحد يقري اولاده دين مولانا. طايح عيده. والموظف الكبير يقعد صلى يفلمسيه. لكن لا هام ينقز والله رترت والله نقز. كل ما اعطاك مولانا نعمة هجرت بيت الله. وجلست مع الفساق وتخلط. وهذا رهوالكم تعرفوا انه ما ينقل لكم في التلفزة ولا في الياعة. الناس بيحل يلقاه ان يقعد في التلفزة ولياعة ويضوى عليه. يعود الاول ما يفكر فيه ما يطلبه المستمعون وما يطلبه المشاهدون. ويا الله في الوقت اللي يفكر لقاش من الناس تراعي فيه وانه على الشاشة. يا الله يفكر بيا رب العالمين لا تخفى عليه خفي. وان العالم اللي يتكلم في التلفزة هين يقمت ولا يقول الحق. يعرف انه يوم القيامة لا يتعود الناس كاملة شافته في التلفزة تشهد عليه بعمله وقوله. ان قالوا والله اللي شفناك قاعد مع الاجنبية تضحك معاها وتضحك معاك ولا خاصكم ما هو تبطى ايدك فايدة. هذا تعرفوا انه حق الله. هل يعود الأسرة ملازمة الدين مولانا وطيبة، يعود الطائفة الأخرى ما هي ملتزمة تختارها تمرق الأرض ويختاروا ضايقوها. وهو لك الواحد قال لك واخيرت يوقي يوقي يبان متبارك مع الشاشر تقريهم القرآن يعقب يقعد واحد آخر ويشرح لهم. ياك قل لهم يا أخوتي ورقاه قرى الشاشر القرآن ألا ما حافظوا على مستقبلهم؟ ألا قاه إياك حافظوا على مستقبله ويقريه وهو مختلف التخصصات العالمية، إياك يحضر في العمل وإياك يدعو بشغله، وبالتالي ألا قاس قرى كتاب مولانا وعاد مشاسلي ضاحي عليش. هذا ما تعرفوا انه حق يا عباد الله. فيكم محدين بعد ما هم شاهدي اللي الصمت توف. طيب اخرجوه انتبهوا معي، اخبرنا على المدني تعود محافظة على دين مولانا، تعود الطائفة الاخرى اللي ما هي طيبة تعود ما تتحمله. شفتوا الكلام؟ طيب تقدمنا دوانا خارق امره عود السامعين به، وهون سابق نمشي عن اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. السمع القال ان رب العالمين عن عيال النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت شعدلكم ويطهركم تطهيرا. يدور مولانا يمحي عنكم الذنوب ولا يخلي عليكم سيئة ولا زل، اياك يديركم في لائحة المطهرين مطهرين. طيب اخوان ملاحظة، يا الله الليلة اضبطوا مني ذو الكلمات، وكلكم الليلة يقعد مع عياله في داره ويخرص هو من اي الاسر، قالوا نظرك الارض للي عليها كامل حكما الا الاسر كاملة الا اربع انواع ما يرضي عنه عنه. اي دا لا بد من تشبرها صحدة من الكرتية خارقة دار متلاقي على طاعة مولانا الراجل طيب والاولاد طيبين والزوجة طيبة والحال كامل ملتزم وسارح لا مرضات مولانا، وهذا النوع يخرج في الدار تكثر الكرامات وتنزل البركات ويعود المخلوق الى انسحب قبل ملك الموت واقبض روحه ماشي عن دار ما فيها شيء يسخط الرحمن ولا يغضب رب العالمين. هذا نوع خارق نوع من الاسر ذنبت خارق اسر يعين وعيكم الراجل مخزي والمرأة مخزية ومعناها انها لا دار من النار الا الشيبان يتلاطوا. خارق نوع من الديار يعود الراجل طيب يعاني المرأة مخزي، وخارق نوع من الأسر تعود المرأة طيبة والراجل هو المخزي. وشاء مولانا ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، وتعالوا نسمعكم شي من الامثلة الاربعة اللي تعود الدار مو الراجل طيب والمرأة طيبة والعيال طيب. هذيك أسرة إبراهيم خليل الرحمن، أولاد بارين ومطيعين والمرأة اللي عنده تسابق معاه طاعة الملك وهو قاع أبو الأنبياء. والله زاد النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته عائشة وزوجاته إلي يسوق على عائشة أنها حاشاها زنات، يشي القرآن ويطرحنا يجاوب عنها هي ويطرحنا قاعدة إلى نهاية الدنيا. يقولها يلقالوا عن عائشته ما هو حق، وسابق بعد كذبه قال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. وعاقب قال ان هذا اللي قالوا عنها اسواق ما هو حق، وقالوا اولئك مبرؤون مما يقولون. وتقدم القران وقال الطيبات للطيبين الطيبات للطيبين خارج حد اطيب من رسول الله. وعاقب ذاك هي ما اللي فارق بها طيبين، زوجها افضل الخلق وابوها ابو بكر ثاني اثنين. الى معناها ان الاسره متقادين عمدتها واقفه على دايات ما هي مبوتوها ارماء من بوتوه الياقوت. الزوج ورسول الله والعيال وامهات المؤمنين. هذا النوع هو اللي دخلوا عليه الملائكه شاور ابراهيم قاعد مع عيال، ونين دخلوا عليه وانخلع قالوا لا تنخلع. عاد المرأة تسرفي لهم الطعام ومحافظة على لباسها وحالتها ويشي القرآن ويعدل بعد قاعة تغطية لقاعة الشرف هذا البيت النبوي الصالح لمرأة صالحة والزوج صالح، ويغطي القرآن على موجاته كامل. إن جاز لنا أن نقرب المعنى بهذا المصطلح المعروف اليوم، يجي القرآن يقول له وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق وهي شيباني ومن وراء إسحاق يعقوب. إلين قالها هي ما هي عارفة أنهم ملائكة هم على صورة رجالة وهم ملائكة. إلين سمعتهم يقولوا لإبراهيم أنه أعطاك ولد، قالت له ما يلد وأنا عجوز، هو شيباني وأنا شيبانية ولا أصبرت شاسرة بسم الله أنا أجبرهم. تبرموا لها الملائكة قالوا لها تعجبين من أمر الله؟ العلة شره، لماذا أعطاهم الله يوم الخير؟ قال لهم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أنتم بيت ماكم كيه البيوت، أنتم دار ما كيفتكم شيء، لا تنقلوا عنكم ملائكة الرحمن إلا شأن يرضي الله. الزوجة صالحة والوالد صالح وتمساوا وتصبحوا لمرضاة الله، وبيت زنبته مؤسس على التقوى ما يخيب الله عطاه. هذا فهمتوه؟ هذا مالها أسرة صالحة من اللي يقول الله يجعلنا كيفتهم. أيوة فيكم محدين ما هم لا يؤمنوا به اللي عايد خارباني. أيوة شوفوا تعالوا الصال خارقة أسرة أخرى لاش من النار وراه ياركم. مشكلة جاء علينا رب الأسرة أحدين من المريد تاني غاركين تقول له انت انت هذا كدار من المسؤول عنه، يقول له انا رب الاسرة ويخبط جاشوش، انا هو رب الاسرة، هو مولى الدار منين؟ انا المسؤول منه، انا الزوج منه، انا ويتملك رويش الان، انا هو يدعو يا رايح شوف انا ما نقول فلان ولا فلان نطرح مارة خارقين وحدين يسمعوني في نهاية حدود موريتاني. يبقى لك الواحد يمزمز هذا القال ما ينقى أصلي يا خيين قال يعني لا طرحت مارة تقوم انت تفصفص الدرس بعد ما لك حاضر له وانا قاع ماني عالم بيك وانت ما لك عالم بي يا غارة طرحت انا مارة قال ذيك انت تعمر انا شوين عدل انا العتمية هنا ترك في المان قد يقول صورة محالية ما جات فيك انت انا شوين عدل توا معايا ولا ما اخو معايا. الغريب على انه ابو الاسرة الشريف احنا بعد الليلة يلا ما يعد فينا الشريف الشريف عم النبي صلى الله عليه وسلم عم النبي صلى الله عليه وسلم إن قالوا أبو لهب وراش اللاحق شم الجمال إلي يقسم على موريتين عود ياقوت. قالوا الوساي وإن قالوا أبو لهب لأنه يتلهب من شدة الجمال لا يضاوى. يا غير هذا المخلوق ما بيخضع لرب العالمين. الشريف من ناحية النسب يا غير ما بيسمع لنفسه. جاء مولانا السورة مقفورة ما ذكر فيها حد معاه ليش من النار تتقال. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغني عنه ماله وما كسب، هو ماله سيصلى نارا يات لهب. ايوة العيال منين؟ وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، دار من النار مقفولة على الراجل والمرأة والعيال، الراجل والمرأة بعد اساس. هذه اسرة جهنمية نارية تحترق من شدة معصية الله. الراجل لا يفعل الخير ولا يأمر به والمرأة مخزية وراه مالكم في ذاك الزمن وانقرات عليهم الصورة مازالوا مجمعين الراجل قاعد والمرقات وش علي ليش من الرد. هو لا معقل لكلمات الله. شفتوا هاي مالها أسرة لا من النار وليك أسرة من أهل الجنة والخير وليك قالوا الملائكة رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. هادوا لعنة الله لعائن الله وعذابه على أهل هذا البيت. تعالوا الصمرة تعود الأسرة فيها مرأة طيبة والرويج المخزي يا غير المرأة ما كفتها الناس ولا تتوجه المولانا وتتضرع له انه ما يقبلها بدون أم ولا خيمته اللي يقول لي صلي مخزي والله قاع هو ما يرد شانه لك هو مخزي والمرأة صالحة مولانا ما يظلم. هذه كيف تمن هذه كيف مرأته فرعون وفرعون ماله مخزي بعد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، ويوم القيامة هم من المقبوحين، وتم يلحق بالكفر اللي عاد مترشح ان يعود رب العالمين مخزية من خسو. ومعايا الامر اللي عنده تقول ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمل، ونجني من القوم الظالمين. مولانا لا قبلتني بذنب المخزي القاعدة معاها الافراش ويتمتع بي كزوجة، حتى قال بعض المفسرين انها من شدة كرهه وتبروها الى الله من فعله، انها قولتها نجني من فرعون وعمله، ان عمله معناها يا ربي لا اشعرت يشتهيني ولا يرغب في لعل ان يمس جلده جلدي في حالة الجماع، معناها يا ربي عطر من تحت للعود مات لراجل لانه ما تحمل جلده. وقال بعض العلماء انها يوم القيامة يكرمها ملاعات ما دور لذة فرعون ولا شوم الضايقة منه، ان يوم القيامة التمييز هو النبي صلى الله عليه وسلم يمشيلها يخطبها ليه الزوج. لا اله الا الله. يوم القيامة يتزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم. هل عندي اوركم من القديم بعد اللي معلوم؟ هذا اكبر قاع من معلوم. فرعون هذه زوجة صالحة والراشل هو المخزي، معناها مرة تلحق اسرى الراشل مخزي والمرأة ما كفتها الناس. هذا من اللي خارج من الاسر اللي نبت خارج من الاسر اللي يعود الراشل طيب ولا كفت الناس، يا غير المرأة مخزي مديرة للخزو ما هي على الشكل ولا تهندس الدويرة ولا مشعلة فيها النار، والجد تكامر تحدر من المكايد من مرقبه من الخزو، وهو يعيط وينصح ويمشنه وهي مخزي. هذه هم اللي قال مولانا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. هذه أسرة صلح رجالها وفسد نساؤها، وذيك الأسرة سابقتهم نساؤها صالحات والراشل هو المخزي، وسابق ذاك دار من أهل النار وخارج دار أخرى لا من أهل الجنة يتنعمون بمعرفة الله ويرحلون من الدنيا إلى جنة الله. ومعاهم الليلة يا أهل الكسر ويا أهل الواكشوط لا يبات حد منكم ما فتش عرف هو من أيها والديار، وعرفوا على الذي يحرك على الأثار غالبا إلا واحدة من هذه النمروات الأربعة. إذا عاد عندك 20 دار أعرف أنك نمرك دارك إلا واحدة، إلا أعرف أنت من أي الخلطة، يا كانك أنت تمثل فرعون والمرأة هي اللي مرأة فرعون، وخاصكم الله حد يكتب هنا امرأة فرعون وهنا فرعون. يا الله اللي حصايني ينشر داركم ويطالع عليكم يكتبوا هنا فرعون وآسية بنت مزاحم زوجة فرعون، وحسوا على الدار الأخرى اللي ما كان يقولوا هنا نوح ولوط وهنا امرأتاهما، وحسوا على الخلطة الأخرى يقول هنا أبو لهب وامرأته حمالة الحطب، وحسوا على الدار الطيبة يقولوا هنا الخليل وزوجه سارة وهنا نبي الله وزوجاته أمهات المؤمنين. ولا انفقوا عليهم وقالوا مش من الكلام يقول لهم هذا لا تقسيم عدل مولانا سابقنا خلقه، وظاهرنا من خلال التحريات انكم انتم من يمرواتكم لنا بتهم اي هارقة علام حروسكم من الصفات كانكم تمتحوا منهم ولا تغزوا روسكم ويهمكم المشاكل، ما كل شفت واخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون ان العيار طاهر. وقال عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعياله وابنائه انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذا هو الفير يتبيكم من عند اسرة نبي الله خاتم الانبياء واسرة لوط. اياك نوصلكم الى تقسيم مناطق الناس واسر الناس، اياك نعرف احنا وصرنا من اي الانواع. طيب انتوا معايا، ما يكفيكم ما يكفيكم من الطهارة ما يكفيكم من الطهارة انما كيفتش انتوا معايا. الانسان ما حد ما زال حي يهتم يؤامر بالطهارة. يا غير الغريب انه يمشي ما ما ما ما عندنا يوصل ويكون نتلبوا له الطهارة ونصلوا عليه. شفت الميت اللي يمشي وصيف اطباش ده كان الصرولوجيات اللي بنته كانوا يتلقى بهم الملائكة. مشكلة العملة اللي عندنا ما تقطع الحدود. جميع اللي في الارض يعملوا عملة صعبة ويعملوا عملة سهلة. هذا كان ما يقطع الحدود. ما يقطع الحدود ما هو الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عقوبة. يا هاي بعدين يموت وسر نقصلو انطهروا. هذا يدل على ان الله تعالى لا يقبل العبد قبولا تاما الا اذا تطهر. وان ما اللي يوصي عباده ان اللي مات من المؤمنين انه يا الله يطهر كي يقبله الله عبدا مبروح. هو مساكين وفاة ما ادرى مشتغل واعمال وفاة والملائكة اللي يكتبوا عليه يسحبوا. ومع ذلك ينقال ان احنا الله تعالى يصلح عند الله الطاهر ومطهر فطهروا موتاكم كي يتقبلهم الله. هذا ما هو كافي يا عباد الله. اليت لا تصلي ينقال لك اتطهر. اليت لا تدخل المسجد ينقال لك هارك شنقال. تقول له هاي دار والله. يقول لك مر هذا المسجد. تقول المسجد شنو؟ يقول لك بيت الله. بيت الله ها ما دام بيت الله ايوه ها. لا تدخل بيت الله ما هو طاهر. لان شكار مسوب المولانا ومضاف المولانا يدخل الله بالطهارة. حد قايس مولانا ميت يطهر وما حد نزال في الدنيا يطهر وبيت ما اللي عليها اسم الله ما يدخل ما هو بالطهر. هذا واضح لكم الله ما هو واضح. الرسول صلى الله عليه وسلم قط مرة ماشي في المدينة إن قال لهم اغطاف قدرين إهما لو ميتين إلا قالوا مريتين يروطين ميتين موتان دفنة. قالوا ما أنا نسمع بكاءهم حسهم وعذب. لا إله إلا الله. تسمع بكاءهم حس عياطهم في القبر. عادوا الصحابة يتحروا يعذبوا. عليش قالهم يعذبوا على مسيرتين. قالهم اما احدهما فكان يمشي بالنميمة الا رفاد الاخبارات ما يشوف عنز اتضايقت مع عنز ما قال طاري زاد خالق عنز دمقت عنز الا المعدات اللي قاطع بهم بنات الناس ياك يخلين والجنة لا يدخلها نمامه. حد كامل يرفض الاخبار بينات الناس ياكي خالية بيناتها هذا لا يدخل الجنة. نما رساد الاخبار وعبر عن القرآن قال مشائم بنميم الا ماشي شك وراكب ويتلفن فشين قالوا يساد بنات الناس. وقل المولانا اليوم مجلس يخلق ما فيه الغيبة والنميم. قل المولانا مجلس اليوم يصلح ويطيب ويشرب فيه تاي ما هي لك تعمار النميمة والغيبة قرأ. قال لهم هذو الناس واحد منهم قايم عياط ويعذب إلا على سبة النميمة. وأما الآخر قال لهم هو محل الشاهد فكان لا يستتر من بوله وفي رواية لا يستنزه من بوله. قالوا ايسا قالوا وقفة والبول عايد يسبب عذاب القبر قلت الطهارة منه. قالوا والله انك ضركني تعود وقتك لا يتبول ما تتحفر شبنا الوقيه اللي يتم شني تيبول يكشح عنه ويقول لها شيت الشارع. ومرة قال يعدل شي مولاها عقله خاص فيه يحوز على وته ويقعد احلاها وتليبون ويعود هو ساتر قاشوشو قاشوشو قاع عليه الدراع وراسه متعمم ويلقى لك فرشو تحت من تحت الوتا واضح. يا هو لك ذا اللي مستور ستره وهذا اللي مكشوح خلاه ورعافي. وهذا من موشبات عذاب القبر كان لا يستتر من بوله. شريح الحديث بانه ما يتحفر وعلى الصري يخرج له في البول وقته قاع له يعدل الله يخرج منه الغايض ارخص قاع وانت فريح. ولذلك قالوا القرآن القرآن انت لله يتكلم عليه وقتك جاء من شور النجاسة انك تعود عاد عليك الحدث ولقد اركني نبول والله يخرج منه الحدث معناها الخبث من درا كانوا مثلا يقد الله يقعد حلم الدوت ريبول. قال من آداب القرآن يتكلم على طهارة الوضوء وشيا كمه. قال يا أيها الذين آمنوا يا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ما أردوا لكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا إلا طهروا توه يعملوا حاشية الدار مهم تعود ساتر عورتك. يتكلم على الغائط البول وذيك الأمور. قال إن كنتم مرضى أو على سفرنا أو جاء أحد منكم. قالوا لماذا دير جاء أحد؟ قالوا ليدل على أنه ينفصل عن الناس وكأنه يبتعد عنهم ثم يعود إليهم. الله يرجعنا عنهم. أو ما نعرف كانوا دخلكم بعد يا خياتي رهواركم ألقاش يملي الباني مدى لا يدخل فيها الفضة وهو البان السائلين مقعرة لا يتم لا يدير يدير يدير نية وفمن هذا يدخل واحد يدهي اللي بنته مقعورة وهو اللي اللي دار فيها يسينه تو. هذا هو مثال تلقاه يعلم مدى ويوضح لها ولين يلم فيها الرواية أهرت السينه تو توخل. قالوا فلما ذكر الطهارة من الغائط والبول عبر بجاء أحد معناها جئتم كأنك انفصلت وخرجت وابتعدت حتى لا تقضي الحاجة بجانب الناس فتؤذيهم ويؤذوك. ثم جاء في حديث آخر يحترسوا من البول البول زين عامة عذاب القبر منه انتبهوا معي يحترسوا من البول زين عامة عذاب القبر منه. أنا هعصوكم من الطائر عليكم البول وعسكم. ولذلك قالوا العلماء انت لو لا يشترطوا يذكروا الآداب انك وقتك لا يتبول والله كذا لا يتبول حيط مدى واخر لكن مجمعه لعل ينبلص مول الدهر وتقوم انت تجري ايوه ولا تحوز على كارد جندر مري وتحوز على قي من فم والصندر يفيد وما دفعوا وتقعد انك لا يتبول ينبلص وفيد وما دفعوا ايه ولا يتنثم ولا يتدفع التتبول ايه كذلك مري لا تقعد عندكم وتمدل على عذر وقت حامية في تحولة وانت تبول ايه كذلك بليدة قاسية لا تبول فيها لعل يطاير عليك. اذا عادت بليدة متقابل مع الرياح لا تقعد تبول متقابل مع الرياح لعل الرياح ترد عليك البول. لا تقعد مقابل قار لعل تم تبول عند فم قار ان هي لك لفعة من بلصة ولا يتم ثم تبول والله شو لا يتعدى. الشريعة رشيدة حد ما تعلم احكامها يعود لك باطرون كبير مسؤول كبير ومدير ويقيم جاي مدير ما فرصه شي من برص من بروه يقعد قدام قاري ينبرص له منه لفعة رقطة هو المدير يشلب ايوه باي الفم ليش هذا ما هو بلك الشريعة ما تعامل برواية وتتخطاها ما قام فيك البلاء. جاء في الحديث الصحيح احترسوا من البو فإن عامة عذاب القبر أكثر جت عذاب القبر عود لقاه يشوط بالعذاب في قبره إن قالوا لأنك ما تحفظ من بولك. وحد يا أخوتي الله يقول الحق ياسر من علياتنا الحمد لله قاعد ياسر من معاه الطيب يا غالي ياسر من علياتنا خارجين مسرتين موريتين حكم ما ينجبروا فيه تمام حل الكلام فيكم محدين ما رجعوا لهم لسنتكم. شفتوا ياسر في نحن الموريتانيين إعلياتنا مسألتين من الطاعة ما يعدلهم ياسر منه واحدة منهم الشابة الصغيرة ما تصوم تقول انها خاسرة لا خايفة لعل يخسر شمالها وحالتها ولكن نوع من تفتف ما عندها لوش وخارجة بعد مسألة ما تكذبوني فيه قل المولان امرأة قبل ما غرج ما الشرح يتبور تطهر ما اللقاء الا تجبر لسقي فاتح كتوبه يحلم عنه وعن المسلمين ويهم ولا تخيمته جاية ولا تمشي تبول وهي جاية وتوف وتقعد في زروة وستاري طاري انك منسى وان الفراش ترسس وانك التفقيه ما تغير المنكر هذا هو طاري من النسخ. ويرمى الشاسرة معاهم. ايوة تلحق الطفيل يعود منسس والبيس منسس. والناشي ويقعد على الفراش. وتجمع الجماعة من مرقبو. ما في حد ينهي ولا في حد يترسس. اللي تعود لك الدار كاملة ما ترى عندها فراش. انت قلت تتيقن النطاق. هذا حد منكم يعرف الواقع يعرف المخارج. أيوة مرة قاع يعودوا لك في الديار ولا تنبرز المرة وتبول عند فم النمر وش الرويشل يبول فم وش الطفيل يبول ونجي لرياح يتم ينتسف على قد حالهم ومعايا اللي يشوفهم يا همالك صاقلين وبطارين والكيسان زينين وهما أنسس من ما نعرف قاع مثلكم بس يحترسوا من البول فإن عامة عذاب القبر ايوه انقيس لكم السماء شوفوا بها شريح قد طهارة طب ماركم سامعين بالملائكة الله يا رب يجعلنا من العالم المطهري يكرموا لنا القرآن يقول انه ما كيف تشي يقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم معناها حلوف لو تعلمون عظيم واللي متكلم عنه شنه القرآن إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا لا يمسه إلا مطهرون منهم الملائكة الله أكبر هذا القرآن اللي عندنا مكتوب في اللوح فوق السماء السابعة ولا يقد يمسه ما هو ملك مقرب تام في الطهارة ظاهرا وباطنا ولذلك عبر عن القرآن بالمطهرون ولا قال لا يمسه إلا المتطهرون المتطهر معنى هذا اللي يقبض الآلة ويطهر وأما الملك فإنه جاء من عند الله مطهرا نقيا كيف قلت لكم قبل قليل عن زوجات المؤمنين في الجنة قالوا أزواج مطهرة وهنا قال عن الملائكة لا يمسه إلا المطهرون فدل هذا على أن المطهرين هم اللي يصلحوا الاسم وهم المقربون في الأرض وهم اللي يطلبوهم عباد الله وهم هم اللي يستقبلوا وهم هم اللي هم اللي هم اللي أولي تعطي طرني شو تلتزكي شيخ لقلي الواحد من يعود الباس وزين وطاهر ومتوضي ومستحم يا غارين قال له خارج طهارة ما هاتعات عندك لأنك عندك شمل مال ولا زكيته وبالتالي انت مانك طاهر عند مولانا طهارة كاملة لأن الفقراء يسألوا فيك شما أديت يقول القرآن يقول خذ من أموالهم صدقة لا تطهرهم أنا مالي صبيت علي السوى من الماء أنا مالي ما علي الجنابة أنا مالي ما علي الحدث لا صغر ولا أكبر أنا اللي علي شنه أنا مؤمن بالله لعقيدتي إن قالوا يا غالي يسأل فيك حقوق الفقراء ما زالت لك نوع من التطهير آخر لا تناله إلا بإعطاء قدر من المال لصفات معينة ومخالق معينة ماذا فهمتوه الله ما فهمتوه شوفوا أنا كنت أقبل بكم موش أخرى ما فتنا حقناها شوفوا قاعد الواحدين في شنو يا غالي انا قلت لكم بداية الدرس انها ساعة واحدة من الخير ان شاء الله وان شاء الله تعودوا استفدتوا شي ما قد سمعتوا والله ما اللي وضح لكم بطريقة ما كنتوا تعرفوها واحدين قاع منكم هي موريتاني فيها واحدين من السخة انا ما نعين الى شفتوا حد رأيين في قاع من الكلام يقولوا انه ما عينوا عليكم ولا قالوا انه في واحدين يا غالي مشكلتكم ان السارق مات لأم الغابة أنا قادر كن يعرف راسه انه كبي ما تطرح انت مارا ملقب هو راسه له هو لك هو نعقر قول لي يا اخوي هو ما اسمك وانا اطرح مارا يا هل اللي نطرح انا مارا يقوم ذوك الناس اللي ما انا سامين جاي ما ياطر خارجين واحدين مغشو واحدين مكملين موضح له مال ينبلزوا ينقسم الناس طايفتين اللي تنبلزوا منهم دار تعودون الطايفتين طايفة منكم لا يقولوا واحدين يقعدوا ساكن قايلين هم انهم استفادوا سمعوا شي يبقوه وواضح لهم استفادوا في دين الله واحدين يدعوا مولانا واحدين يجازيه واحدين وحدان اخرين يسمعوهم قاع يقولون هذا كذا، يقول له اشطرنا احنا مسلمين، وانا هذا ولي والولي ونصبي ظالم ومظلوم، والله يقول انه حجام ما يحجب على رقاه ما داس، والله برا والله مات، وهو لك كلها قايم في رواية، وهو لك يقول لك بويا ما طرنا الشيء يا بويا كنا نعرفه، يقول لك الواحد انا كنت انه كان يعرفه، قول له علوا لي علوا شو هذا، انا بعد يقول يا اخويا خايف لا يعود مر علي منه الشيء علوا لي شو، لا نقول هذا دور يقول لك ذا قلت لي شنو، قول له لا يا اخي قلت لك وتقول لي علوا لي الا وضح لي هذا تو قالوا موري تاني المشقر شي دير شي هبلو السيارة ما تقلب يا غير ديران شي في بلدها هي الأخبة هذا تعرفوا ميهارتو عندنا احنا موري تاني شنو موري تاني وارك فيهم شي غريب انا مثلكم مثال فينا احنا الموري تانيين اياك تعرفوا شي تعرفوا انتم ليه يعني شرفكم عليه تفهموا واحد يجيكم على الصباح يقول لك اياك لباس اياك لباس تقول لهم بسم الله بسم الله يتجروا طوزنوا لاني تقول هذا يقول يا خي تركال لا مشيتني شو شربت هاي وطوشنت ويتجرع قاع وينعتك انه شبعان تو معايا ويقول لك مان الله ما هي محتاج انا لا جيتكم شوي مشتاق لكم يعني تخرصوا يا ولك هو يخرص اياك مانك اياك ما وشد عليك وهو انت لين عمرته هو لك هو اتسع وسخن عاير وتهنى ولين جيب طاشين قاعد هيت مرفق وهو قال لك قبيل انه والله ولين تطرح له الطعام يا هو طاح فيها اعمى يسهق عنه قبيل قال لك انه والله الا شبعان اللي يوكلوا كامل يا عباد الله اذا تعرفوا انه واقع حقيقي احنا الموريتانيين واحدين منا ما يقولوا الحقيقة ما تطيح منه واحد يعود خالي ومعليه تكتك ومرة يعود بيت فلوسها ومعاه يحوز على القسام يقبى من عنده دراعة سارقها ويقوم يهياك تنتفخ هو مسكين ما عنده خمسة يقبى الباط وينفخ الدراعة كان هتعاونوا بينقار انه عنده شيء وهو لك هو لا بيعست الفخر والمظهر هو ما يعرف شيء ومعاه يقول لك انا الصدر قال واضح لي ونعرفه كنت اقبلي اللي يقولوا هاي علوا النيخ لا علوا تو وفات قالوا هو قدامك علو يقول لك ابو وصلين قد العلو وصلين قد الواسي وقوم يتكتك عيك ونين تقول له هاي والله حاني شوي توضحوا لي يقول لك انا ماني صايب انا عشلة ماني صايب عشلة معناها به اللي مسكين ما احد شيء انتم لا تعرفوه ايوه تو ايوه انتهى الدرس اقفلوا وجهكم اقفلوا وجهكم الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آله